بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان بكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحباب، أيها الأخوة المؤمنون، نلتقي في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله مع موضوع قد قرأتم الإعلان عنه، وهو الحديث عن الفتن. جنبنا الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي الكرام، نحن نعيش الآن في زمن تكاثرت فيه الفتن وأصبحت كقطع الليل المظلم، حتى عاد الحليم حيرانا. لو كنا نتحدث عن الفتن أيها الأخوة في وقت لم نرها فيه لكان الكلام نظريا، ولكننا نتحدث في وقت أصبحنا نرى الفتن بكرة وعشية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرأيت استجابة للدعوة الكريمة التي وجهت لي من الأخوة الكرام في هذا البلد الطيب أن أقف معكم لنتبصر في هذه الفتن التي أحدقت بأمتنا وأحاطت بها كإحاطة الثوار بالنخل. وسأقف عدة وقفات لعل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بصيرة وثباتا ويقينا. فأقف أولا مع تعريف الفتنة. الفتنة كما عرفها العلماء قالوا هي المحنة والعذاب والشدة وكل مكروه، وهي من الفتن، وهو إدخال الذهب بالنار ليخلص من الشوائب. والفتن أحبتي الكرام تأتي على معان عدة، فتأتي الفتنة بمعنى العذاب، ذوقوا فتنتكم، وتأتي بمعنى الاختبار، وفتناك فتونا، وتأتي بمعنى الابتلاء، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وتأتي الفتنة بمعنى الكفر، وهي أشد أنواع الفتنة، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. هذه معان موجزة بمعنى الفتنة. وهنا أيها الأخوة الكرام أقف مع مسألة مهمة ضل فيها الكثير إلا من عصم الله جل وعلا. الفتنة أيها الأحباب تأتي في الأهل، وتأتي في المال، وتأتي في النفس، وتأتي في الدين. والذي يحتاج إلى وقفة في هذه الساعة المباركة هي أنه اختلط الأمر على كثير من المسلمين. فتصوروا أن الفتنة في الأهل أو في المال أو في النفس أو في العرق أشد أنواع الفتن، وهذا فهم خاطئ وفهم قاصر لمعنى الفتنة. نعم، فتنة المال فتنة، فتنة العرض فتنة، فتنة النفس فتنة، ولكن أعظم هذه الفتن هي فتنة الدين، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. وحتى أبين لكم الخلل الذي وقع فيه كثير من الناس في الأيام الماضية وفي الشهور الماضية، وقعت علينا فتن عظيمة، ولكن ما هي هذه الفتن؟ وقعت فتنة في القتل، وقع فتنة في استباحة الدماء، ووقعت فتن في أخذ الأموال، ووقعت فتن في هتك الأعراض، وارتاع الناس وأصيبوا بذهول، وأصيبوا بارتجاف وخلل في بعضهم، وكثر الحديث في هذه الفتنة. وما هو المنجى؟ ثم وقعت فتنة في الدين، وتصور الكثير أن الأمر قد انتهى، ولم يعلموا أن الفتنة في الدين هي أعظم الفتن، والفتنة أشد من القتل. عندما تذكر بعض القصص في هتك الأعراض، عافانا الله وإياكم ونجانا من هذا البلاء، تقشعر لها الأبدان. عندما تذكر فتن في نهب الأموال، يتحدث الناس ويصابون بمحنة عظيمة في حديثهم ومجالسهم وأهلهم. عندما يذكر أن الفتنة قد وقعت في قتل عدد من الأفراد وتعذيبهم، وهي فتنة ولا شك، يصاب الناس بذهول. ولكن عندما تقع الفتن في الدين، فكأن الأمر لا يعنينا إلا من عصم الله. أحبتي الكرام، قفوا مع هذا الخلل في معنى الفتنة. الشريعة جاءت بحفظ المقاصد، الشريعة جاءت بمقاصد، من مقاصد الشريعة حفظ الضرورات الخمس. ما هي الضرورات الخمس؟ حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل أو العرض، حفظ المال. وأجمع والعلماء يجمعون على أنه من أجل حفظ الدين، ولو ذهبت الضرورات الأربع، من أجل الدين ولو أخذت الأموال، ليبقى الدين، وليبقى الدين ولو قتلت النفس. أليس الجهاد في سبيل الله أيها الأحبة حفظ للدين؟ وما هو الجهاد في سبيل الله؟ أليس هو القتل؟ إذن كيف يستباح القتل؟ نعم، لأن حفظ الدين أهم من حفظ النفس. ولكن الذي حدث عند كثير من الناس أنهم قدموا حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض على حفظ الدين، وصدق فيهم قول الشاعر: وداوني بالتي كانت هي الداء. من أجل أن نحافظ على أنفسنا، ومن أجل أن نحافظ على أموالنا وعلى أهلنا، فتنا في ديننا. وتصور الكثير أن المشكلة قد انحلت، وهم لم يعلموا أن المشكلة بدأت. إذن أحبتي الكرام، إياكم أن تفهموا الفتنة فهما خاطئا. فأعظم الفتن هي فتنة الدين، وإذا سلم ديننا، ولو ذهبت نفوسنا فداء لديننا فلا يهم، ولو ذهبت أموالنا وأهلنا فداء لديننا فلا يهم. ومنطق العصر ومنطق الواقع يقول: إذا بقي لنا الأهل والمال فلو ذهب الدين. هذا خلل أحبتي الكرام، وأنا لا أتحدث من نظريات، إنما أتحدث من واقع نعيشه. حدث الناس عنه بالأموال كيف يفعلون، حدثهم عن قتل النفوس كيف يزورون، ولكن حدثهم عن الطعن في الدين من اليمين ومن الشمال، فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا خلل في فهم الفتنة. إذن والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. هذه هي الفتنة الحقيقية. الفتنة في ديننا هي الفتنة. وأنا لا أقول إن الفتنة في الأموال والأنفس والأعراض ليست بفتنة، بل هي فتنة، ولكنها تهون وتهون وتهون عند الفتنة في الدين. اسمعوا ماذا يقول سيد رحمه الله في كلمات جميلة تحتاج منا إلى تأمل وتأمل. يقول رحمه الله في تفسير قوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. يقول سيد رحمه الله: إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية، ومن ثم فهي أشد من القتل، أشد من قتل النفس وإزهاق الأرواح وإزهاق الروح وإعدام الحياة. اسمعوا بدقة. ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالتهديد والأذى الفعلي أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن تضل الناس وتفسدهم عن دينهم وعن منهج الله وتزين لهم الكفر به والإعراض عنه. يقول سيد رحمه الله: أعظم الفتنة، أعظم من قتل النفس وإزهاق الأرواح وإعدام الحياة، الفتنة في الدين. وسواء كانت الفتنة، بعض الناس يتصور أن الفتنة في الدين هي أن يقتل الناس ويذبحون من أجل إقامة دينهم كما فعل بأصحاب الأخدود. إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سيد رحمه الله يعطينا معنى عميقا ودقيقا. ما هو هذا المعنى؟ يقول: يستوي الفتنة في الدين سواء أكانت بإزهاق الأرواح أو بإعدام الحياة أو ماذا رحمك الله؟ قال: أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله وتزين لهم الكفر به والإعراض عنه. هذه فتنة في الدين. هذا معنى غاب عن الكثير وغفل عنه الكثير. آمل أن يكون قد اتضح. بارك الله فيكم جميعا. مكان الفتن. الفتن تقع في أماكن كثيرة ولكنها تكثر في بعض الأماكن دون بعض. استمعوا إلى بعض هذه الأحاديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. متفق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الفتنة ستخرج من أين؟ من المشرق. وعنه رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ نجدنا المقصود بها العراق، وليست نجد المعروفة الآن. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فقال: هناك الزلزال والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري وغيره. وقد وقع مصداق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. دعونا نتأمل من أين خرجت أعظم الفتن في تاريخنا الطويل. إنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قتال الصحابة وهو من أعظم الفتن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين وقع؟ في الجمل وستين. أين تقع الجمل وستين؟ في المشرق. قتل الحسين رضي الله عنه أين وقع؟ في كربلاء. كرب وبلاء في العراق. المذاهب التي أضلت الأمة وأعظمها ثلاثة مذاهب: الخوارج والشيعة الرافضة والمعتزلة، كلهم خرجوا من العراق. الخوارج من العراق، والمعتزلة من العراق، والرافضة من العراق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الفتنة ها هنا. بعد ذلك ماذا تم؟ غزو التتار. أين كان؟ في بغداد. هناك في بغداد، وفي العصور الأخيرة حرب العراق وإيران التي أهتت على الأخضر واليابس، ملايين وصل أكثر من مليون قتيل، وخسر المسلمون ما لا يقل. فقد خسر العراق، وهذا أخذها من أموال المسلمين، 500 مليار دولار. الشعب العراقي شعب مسلم، وإن كان فيه من المضلين والضالين والمنحرفين، من أغنى الشعوب أصبح من أفقر الشعوب أيها الأخوة. هذا فتنة. وأخيرا جاءت الفتنة التي قصمت ظهر البعير من أين التي نعيش فيها من العراق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الفتنة ها هنا. إذن أعظم الفتن تأتي من المشرق، من العراق، فتنة الشيعة، فتنة الرافضة في إيران. وكما قلت لكم، لا يعني أن الفتنة لا تأتي من أماكن أخرى، ولكن أعظم الفتن تأتي منها تلك الجهة. أحبتي الكرام، أقف معكم الآن مع بعض الأحاديث التي وردت في الفتن، أتلوها وأسردها سردا مع تعليق يسير، ثم أقف بعدها وقفات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، جعل الله عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعلت في هذه الأمة 5 فتن، فتنة عامة وفتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم تأتي الفتنة العمياء الصماء المطبقة التي يصير الناس فيها كالأنعام. كيف يصير الناس كالأنعام؟ قالوا: لا شأن لهم ولا رأي لهم، يأتي المتجبرون، يأتي الطغاة ويعبثون في الأمم. رجل واحد في العراق او افراد من الزعماء البعثيين ماذا يعبثون بهذا الشعب؟ قاتلوا العراق، ارجعوا عن العراق، اذهبوا الكويت، اخرجوا عن الكويت، ولم يقولوها بعد، ولكن اقول اصبح الناس كالانعام لا شأن لهم. ملايين يتصرف فيها طاغية. كم اذلت امتنا على مدار التاريخ، كم اذلت هذه الامة، ويصير الناس فيها كالأنعام، عافانا الله وإياكم. عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استمعوا إلى هذا الحديث العجيب. سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه 3، أعطاه جل وعلا 2 ومنعه 1. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة بالقحط، فأعطانيها. ولذلك لا تهلك الأمة بالقحط، إذا وجد القحط في مكان وجد الخير في مكان آخر. وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق، فأعطانيها. وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم، فمنعنيها. فها هو بأسنا بيننا أيها الأخوة. الحديث رواه مسلم، وفي حديث ثوبان: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الآن المنتسبون لأمة محمد يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. من الذي نهب الكويت؟ من الذي سبى الكويت؟ إنهم من العراق وفيهم مسلمون. يقول الإخوان يسبون البيوت ويأتون يصلون، بعضهم يصلي معنا في المساجد، وعلى الأقل هم ينتسبون إلى هذا الدين، سواء أكان انتسابا حقيقيا أو ضعيفا أو ضالا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، هذا الحديث: إن أمام الدجال، إن أمام الدجال سنين خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن الخائن ويتكلم الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. هذا الحديث فسنه بعض العلماء. لاحظتم أيها الأخوة؟ يصدق به الكاذب. صدق محتاج أعلم الجهاد صدقه كثير من الناس. بدأ كذب الخلق ويكذب فيها الصادق. المؤمن الصادق لا شأن له. يؤتمن الخائن. أكثر القائمين على أمور المسلمين في كثير من بلاد المسلمين خونة. عملاء للشرق أو الغرب هم المؤتمنون. ويخون الأمن. ويتكلم أعظم من ذلك كله يتكلم الرويبضة. من هو الرويبضة؟ الفويسق ليته الفاسق. الفويسق الذي لا شأن له لا أصل له. انظروا من يسيطر على إعلام المسلمين الآن. من الذي يوجه المسلمين؟ أكثرهم من فئة الرويبضة. الفويسق يتكلم في أمر العامة. يتحدثون في أمر المسلمين وهم ليسوا فخسقة بل فويسق إضعاف وإذلال لا أصل له لا شأن له ومع ذلك مشهور. هذا واقع. هذا واضح. هذا نراه بأم أعيننا أيها الأخوة من الفتن العظيمة التي نعيش فيها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد إن السعيد لمن جنب الفتن. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وقال عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام العبد الصابر فيهن كالقابض على الجمر للعامل فيها أجر 50. قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم أو 50 منا؟ قال 50 منكم. لي وقفة مع هذا الحديث. أخوتي الكرام مع كثرة الفتن والمصائب والمصاعب التي نعيشها تأتي للمؤمن أحاسيس فيقول يا ريتني كنت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعشت مع رسول الله وليأمرني بما شاء فإنني سأنفذ ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبدأ هذه الأحلام والأماني تسيطر عليه. أقول أمام هذا الحديث أولا أن هذه الأحلام أحلام فقد قضي الأمر وانتهى والله قدر أن تكون في هذا الزمن لا في ذاك الزمن. فلماذا الأماني والأماني والأحلام تغليل كالسراب؟ ثانيا هذه من الشيطان لأنه يقول لك من طريق خفي أنت لك عذر الآن إذا ما قمت بواجب الدعوة إلى الله. لو كنت عند الرسول كان ممكن أما الآن فأنت معذور. فهو يغلك بهذه الأماني الخفية. ثالثا الله أراد لك خير لأن الله أراد لك خيرا. لك يا أخي أجر 50. 50 من من؟ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجر 50 من من تتمنى أن تكون عندهم أو مثلهم. وهذا بالأجر لا بالفضل لأنه لا يدرك فضل الصحابة أبدا. ولكن الأجر يدرك منا يا رسول الله أو منهم. قال بل منكم. الصابر على هذه المحن على هذه الفتن له أجر 50. أتحرمون أنفسكم هذا الخير؟ إذا والله هذا حديث عظيم وتسلية وسلوى لنا فأين العاملون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل ما الهرج؟ قال الكذب والقتل. قالوا أكثر مما نقتتل الآن. قال إنه ليس بقتلكم الكفار ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قال سبحان الله وما على عقولنا؟ قال لا إلا أنه ينزع العقول أهل ذاك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. لوقت أمام قوله وما الهرج يا رسول الله؟ يا رسول الله قال الكذب والقتل. أسألكم افتحوا الإذاعات افتحوا إلى نشرة الأخبار. قرابة النصف كذب والقرابة والنصف الباقي قتل. أبدا قل أن تسلم نشرة أخبار من كذب وقتل. أبدا. وهذا مصدر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أحيانا تصل نسبة القتل أخبار القتل في نشرة الأخبار الواحدة إلى 60% 70% ونسبة الكذب ما نستطيع نحصيها. هذه نشرات الأخبار العالمية. هذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الحديث وهو حديث معروف. وأختم بالأحاديث الباقية. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا ما نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمر عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء إلا الفتنة. ورواه مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وليس به الدين، ليس من مشكلة أن عليه دين، ولكن ليس به إلا البلاء، والبلاء هنا هي الفتنة كما نتحدث عنه. آخر حديث أذكره هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. رواه مسلم. هذه أحاديث مختصرة موجزة اخترتها مما صح سنده، سواء منها ما كانت الصحيحين أو في غيرهما، وأقلها درجة من حسنه بعض العلماء. فأقول أحبتي الكرام، لنتأمل في هذه الأحاديث ولننظر إلى واقعنا المرير، ولأقف معكم الآن وقته مع نماذج من الفتن التي نعيش فيها الآن. نماذج من الفتن التي نعيش فيها الآن، خذوا من هذه النماذج فاسمعوا وعوا بارك الله فيكم. واحد: التسلط على المسلمين وفتنهم عن دينهم في مشارق الأرض ومغاربها. إخواننا في فلسطين يفتنون، إخواننا في أفغانستان يفتنون، إخواننا في الفلبين يفتنون، إخواننا في أريتريا يفتنون، إخواننا في كل جهة يفتنون. هذه فتنة عظيمة. وقد سمعتم الأخبار منذ أيام قتل إخوانكم في الأقصى وهم جاءوا ليصلوا. في سريلانكا، سيلان، قتل إخوانكم من قبل التامين أكثر من 80 قتيل في لحظة واحدة وهم يصلون العشاء. رأيت صورا لهم ورأى غيري هذه الصور، والرجال الذين يخرجونهم يسبحون في الدماء في مسجد من المساجد. أليست هذه فتنة أيها الأخوة؟ أرذل الخلق يتسلطون على إخواننا في فلسطين، أخس الخلق من التامين يتسلطون على إخواننا في سيلان في المساجد. قضية أفغانستان، قضية أريتريا، 6000 فتاة من فتيات المسلمين أخذها الشيوعيين ليربوهم على الفجور والكفر والعياذ بالله. لو أخذ جنبنا الله وإياكم من بلدنا فتاة أو فتاتين لأصبحت حديث العامة والخاصة. 6000 فتاة من المسلمين في أريتريا، من الأطفال من الفتيات، يؤخذن من بين أهلهن ويوضعن في معسكرات على أيدي الشيوعيين، يربين على الفساد وتنتهك أعراضهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الفلبين، وحدث عن الفلبين ولا حرب وما فيها من مصائب ومصائب. أليست هذه فتن؟ ثانيا: فتنة البعث وما خلفه هذا البعث من آثار، من تسلط، من نهب لأموال وبلاد، أخذ بلاد كاملة. وجبة إفطار في الصباح 5 دقائق، تفرق بين المسلمين، العالم يتفرج علينا أيها الأخوة، بل جاء النصارى لينقذونا. من آثار البعث تقول إحدى النصرانيات عندما كلمها أحد المسلمين لتبتعد عن فتنة المسلمين، قالت له: لا تتكلم بكلمة، أنا جئت لأحميكم، لو فيك خير لحميت نفسك. امرأة نصرانية تقول هذا كلام لمسلم، لداعية إلى الله جل وعلا، تقول له: لا تتكلم بكلمة، أنا جئت أحميك، لو كان فيك خير لحميت نفسك. إزهاق الأرواح من قبل البعض، الإضلال، الانحراف، أليست فتنة أيها الأخوة؟ تفرقة الدعاة، تفرقة المسلمين، تفرق المسلمون، هذا يؤيد البعث، وهذا يؤيد أمريكا، وهذا يؤيد كذا، وهذا يرفض الجميع، وهذا وهذا وهذا. فتن، فتن عظيمة، فتن عظيمة يا أخوان، هذه فتنة. وفيكم سماعون لهم، فتنة النصارى والله المستعان، فتنة النصارى فتنة عظيمة، وآثار ذلك على المسلمين بدأنا نشاهده. هل نتصور أن النصارى لم يفتنوا المسلمين عن دينهم؟ إننا نخادع أنفسنا وكأننا لا نقرأ كتاب ربنا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ومن قال خلاف ذلك فقد ضل عن سواء السبيل. النصارى سيمارسون عباداتهم، يمارسون أخلاقهم، يمارسون فجورهم، أليست هذه فتنة؟ يعلنون عن مبادئهم، يجاهرون بكفرهم، أليست هذه فتنة؟ والله ما كنا نتصور أن نعيش حتى نرى النصارى يحموننا. أي ذل وأي خذلان وأي ضعف من أن نرى هذا الوضع الذي نعيده من نكد الدنيا. على الحر أن يرى عدوا ما من صدقته بد، ونعوذ بالله من هذه الصدقة، نعوذ بالله ممن سماهم أصدقاء، من نكد الدنيا. فتنة عظيمة يا أخوان في ديننا، هذا نوع من الفتن، هذا نوع من البلاء، من أنواع الفتن التي نعيش فيها فتنة العلمانيين والمنافقين. ولوقفة مع هذه المسألة، ماذا يريد العلمانيون من بلادنا؟ ماذا يريد هؤلاء المنافقون؟ يريدون البعد عن شريعة الله جل وعلا وتحكيم شريعة الطاغوت. ماذا يريدون؟ يريدون المؤامرة على المرأة المسلمة. وستسمعون وتسمعون من هذه القضايا والله المؤلمة والمحزنة. من الذي أخرج فتياتنا إلى الشوارع؟ من الذي جعل فتياتنا يطالبن بقيادة السيارات؟ من الذي جعل الفتاة ترفع صوتها عاليا وتقول أريد المساواة مع الرجل؟ تحدي لله ورسوله على علانية وعلى المرأة، وتجري الصحف المقابلات مع هؤلاء النساء، هذه تقول إنني نصف المجتمع، والثانية تقول متى أخلع الحجاب عن وجهي لأخدم بلدي، وثالثة تقول إننا مقيدون، لا يحق لنا أن نراجع معاملاتنا في الدوائر الحكومية، ولا يسمح لنا بفتح المحلات بين الرجال. أنا لا أنقل لكم هذه الأخبار من أمريكا ولا من بعض الدول التي تدعي أنها إسلامية، أنقل هذا ينشر في صحفنا. ومن يعش منكم فترى اختلافا كثيرا. هناك فتن مقبلة وراءها هؤلاء العلمانيون، واتخذوا المرأة مطية لأهدافهم أخذهم الله. من فتن العلمانيين ومن مصائب العلمانيين التي ابتلينا بها هذا الإعلام الفاسد، الأعلام الذي نسمعه ونقرأه صباح مساء. تنشر جريدة المدينة وتقول بعد أيام على لسان وزير الإعلام المصري، بعد أيام سيبدأ البث المباشر من قبل مصر إلى السعودية، سيبدأ المشاهد السعودي ينظر إلى التلفزيون المصري. ما يكفينا ما نحن فيه؟ ما تكفينا مصائب إعلامنا حتى يأتينا التلفزيون المصري؟ وليس ذلك فقط، أزيدكم خبرا، مصر وقعت اتفاقية مع فرنسا لبدء البث المباشر الفرنسي على مصر، وبناء على مقولة وزير الإعلام المصري سنبدأ أيضا نرى ما يأتي لمصر. البواخر الموجودة الآن في المحيط وفي الخليج وفي البحر الأحمر تبث أفلاما لبلادنا، وتعلن إحدى الصحف الأمريكية منذ أيام نظرا لوجود الجنود في السعودية ولا بد أن يرتبطوا ببلادهم سيبدأ البث المباشر حتى يتمكن الجنود الأمريكيين من رؤية تلفزيون بلادهم. ترى بس فقط الأمريكيين لا يشوفون شيئا. فتن فتن، من وراء هذه الفتن؟ هم العلمانيون، هم المرجفون، هم الظالمون. إذن أقول بهذه المناسبة إن من أعظم الفتن التي نعانيها وسنعاني منها هي فتنة العلمانيين، فكونوا على حذر. بدأوا يلمعون بعض الوجوه، بدأوا يطرحون أفكارهم علانية علانية وبدون حياء. أتعلمون ماذا يقول العلمانيون؟ يقولون الآن إن وسائل الإعلام لدينا الآن مقيدة، ألا نعطى الحرية؟ الآن في وضع الحالة تعتبر مقيدة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف إذا وقيت الحرية التي يريدون؟ ماذا سيفعلون؟ أنني أنبهكم أيها الأخوة، لأننا والله مضى زمن تناسينا أشياء كثيرة وغفلنا عن أشياء كثيرة ولهينا وانشغلنا ببيوتنا بوظائفنا بمزارعنا، فأتونا على حين غفلة فحدثت المصائب التي نعاني منها الآن. هم يعملون ونحن نائمون، هم يخططون ونحن نخطط للعقارات ونبحث عن مخططات الأراضي الجديدة. إن العلمانيين والمنافقين قد قويت ظهورهم بوجود أعداء الله من اليهود والنصارى، فاحذروا أن تفتنوا في دينكم. إنني أقول منذرا ومحذرا ومخوفا ومعذرا إلى الله جل وعلا، إن من أخطر ما سنواجهه في أيامنا القادمة من هؤلاء العلمانيين. لست أتكلم من فراغ، لا والله. فلذلك اسمعوا وعوا. وهؤلاء العلمانيون خطورتهم أنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا وينتسبون إلى بلادنا وديننا، وبعضهم قد يصلي معنا في مساجدنا. هذه الخطورة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هذه هي فتنة هؤلاء السفهاء كما سماهم الله جل وعلا. وأخيرا، هناك فتنة الأموال، فتنة الأولاد، فتنة النساء، فتنة الأهل، حيث أشغلت كثيرا من المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم وعن الاهتمام بمعاني الأمور. بعد هذا يأتي السؤال الذي يفرض نفسه، ما هذه الفتن التي كقطع الليل المظلم؟ ماذا نعمل أحبة الكرام؟ ألخص الموقف بما يلي. أولا، علينا الاعتصام بالكتاب والسنة، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. الاعتصام بالكتاب والسنة هو المنجا. هل نحن اعتصمنا بالكتاب والسنة؟ هل نحن رجعنا إلى القرآن؟ لا، إلا من عصم الله. رجعنا الآن نتتبع بشغف وبلهف ماذا يقول بوش، ماذا يقول بيشر، ماذا يقول بيكر، ماذا يقول تشيني. هم كأنهم حتى قال أيها الأخوة أحد أبنائنا نسبا لا أبنائنا عقيدة، يقول له صاحبه: هل تتصور أن أمريكا ستنتصر في حربها مع العراق؟ قال: نعم. قال له صاحبه: أنا لا أتصور ذلك. قال: لا، أنا أتصور ذلك. قال: لماذا؟ قال: لأن أمريكا تستطيع تقول للشيء كن فيكون. أوصل الخلل في عقيدتنا إلى هذا المستوى؟ وسمعتم من العبارات الكثيرة التي قيلت عن هؤلاء الأمريكان؟ خلل في العقيدة، ولذلك الناس يتلهفون. ماذا سيقول جورباتشوف؟ ماذا سيقول بوش؟ وتعلق الناس بما يقول هؤلاء الأنذار، هؤلاء الأعداء، أكثر والله مما تعلقوا بالله جل وعلا وبالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. القلة هم الذين تعلقوا بهذه الأشياء، أما الكثرة الآن أمريكا هي التي تحاور في القضية. ابدا. امريكا هي التي تحارب. اسالكم ارجعوا الى الصحف خلال 3 أشهر منذ بدات الاحداث، اذا لم تجدوا في كل يوم الصحف تبرز بعناوينها الرئيسيه والفرعيه ما قاله بوش وما قاله برجنيا جورباتشو وما قاله بيكر وما قاله شيفر زاد وما قاله تشيري، فانا المخطئ. اذا لم تجدوا في كل يوم، لكن ابرزوا لي من خلال 1.5 أو 3 أشهر ان صحيفه من هذه الصحف اليوميه ابرزت في عناوينها الرئيسيه قال الله قال رسوله. لا، قال الله قال رسوله ان وجدت في الصفحات الداخليه وراء صفحات الفن وصفحات الرياضه. العناوين الرئيسيه او العناوين البارزه. اذا اين الاعتقاد بالكتاب والسنه؟ هذا خلل في العقيده، خلل في المنهج، خلل في معالجه القضيه. إذن المنجى أولا الاعتصام بالكتاب والسنة، فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم. ثانيا الثبات وعدم الخفة والاستعجال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أصيب الناس في الأحداث في خفة، أنصاف رجال وأربع رجال ولا رجال. لما بدأت الأحداث والله خفة رأيناها عجيبة. ناس كنا نتصور أنهم من أرزل الرجال من أعقل الرجال، أصبحت النساء أعقل منهم. نعم، سحبوا أموالهم من البنوك، ملأوا بيوتهم من الأغراض، أصلحوا سياراتهم للهروب. شيء فيه رعب، رعب، خطة، استعجال. الثبات، الثبات، الثبات، الثبات، السكينة، السكينة. إذا حلت الفتن فعليكم بالسكينة، عليكم بالثبات، عليكم بالهدوء. وإلا كيف نستطيع أن ننجو من الفتن ونحن بهذا المستوى؟ الدولار في حياتنا كمثال واحد ما فقد من أسواقنا ومن بنوكنا، ولكنهم في الأحداث أصبح الناس يتحدثون أن فلان من أصحاب المصارف سيأتي بدولار بعد 2 أو 3. أعوذ بالله، من أصاب الناس؟ الذهب. ونسمع من اشترى في بيته إلى مبلغ 15,000 ريال يكفي لإعالة عائلة عدة سنوات. والذين فعلا هربوا والذين أرسلوا أولادهم، بعضهم أرسل أولاده إلى خارج المملكة كالهارب من ملك الموت. إذن الثبات مطلب لمواجهة الفتن. ثالثا العلم. العلم قتل الفتن. نعم، العلم قتل الفتن. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ويظهر الجهل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. رواه مسلم. فالعلم مطلوب، لماذا؟ لأنك حتى تستطيع تتمسك بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم العلم أيها الأخوة. رابعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بحكمة وعلى بصيرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أيها الأخوة، الأمر بالمعروف مطلب اشتدت الحاجة إليه الآن. لي وقت مع هذه المسألة ونحن في هذه الفتن العظيمة، وقال الله وإياكم شرها، ونبهتكم وذكرت قبل قليل أي فتنة ننظر من الداخل والخارج، من بين أيدينا ومن بين خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، فتن فتن يا أخوان عظيمة. ما المنجى؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. امتلأت أسواقنا بالمنكرات، هذه فتنة. امتلأت بيوت بعضنا بالمنكرات، هذه فتنة. مرجت عقول وفسدت أفهام، هذه فتنة. وأصبح الأمر بالمعروف مطلبا، بل أصبح أقول في هذا اليوم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبح متعينا على كل قادر بدرجاته أو بإحدى درجاته الثلاث. أيها الأخوة، إنني أخاطبكم باسم مشايخكم وقد حملوني هذه الأمانة، باسم علمائكم، أن تهبوا وأن تقوموا وأن تقفوا وقفة رجل واحد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تلتقوا حول علمائكم. كنا في السابق أيها الأحباب نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فنجد لأنفسنا العذر لأن الهيئات كانت تقوم بهذا الواجب مع بعض المحتسبين. الآن ما الذي حدث؟ هل عادت الهيئات هي الهيئات التي نعرف؟ لا قصورا والله بالمنتمين إليها ولا تقصيرا منهم، فهم يبذلون الغالي والنفيس، ولكن ماذا حل بالهيئات؟ أصبحت في بعض الأماكن لافتات، قيدت الهيئات. أما وقد فعل ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا نفعل؟ أن نقوم نحن بدورنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وأن ينزل وأن يقوم المشايخ وطلاب العلم بتغيير المنكرات بألسنتهم بالدعوة إلى الله مع طلاب العلم. لا مفر من ذلك أبدا أبدا، وإلا والله اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كما قلت لكم قبل قليل، العلمانيون يتحركون ويعبثون، اتسع الخرق على الراقة، وإلا فاستمعوا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتقصرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه ولا يستجاب لكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ماذا ننتظر أيها الأخوة وقد أهملنا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فأقول إن على كل واحد منكم رجلا أو امرأة، شابا أو فتاة، صغيرا أو كبيرا، أن يأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك حبة خردة من الإيمان. هذا هو الواجب علينا أيها الأخوة، وإلا إننا والله نخشى من عقوبة، نخشى والله من عقوبة. لا أتكلم إلا من منطق النصوص. ما تقول زينب للرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: ويل للعرب من شر قد اقترب؟ في آخر الحديث قالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنا أهلك وفير الصالحون؟ ما شاء الله، وجوه طيبة مباركة. قال: نعم. كيف يا رسول الله؟ قال: إذا كثر الخبث. أسألكم بالله، أكثر الخبث أو لم يكثر؟ كثر الخبث، والله كثر الخبث، خبث في العقيدة، خبث في الدين، خبث في الأخلاق، أفلام تباع، تفسد البيوت، مجلات خليعة، أغاني. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معطل إلا ما شاء الله. الخطباء الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر تشتب عليهم الكلمات، محلات التسجيلات لا يسمح لأحد أن يفتح محلا للتسجيل لنشر الفضيلة. وصلت الحال أيها الأخوة أن يأتي بعض أصحاب محلات الأغاني وهداه الله جل وعلا، ويقول أريد أن أحول هذا الوكر، وكر الفساد، إلى معلم من الخير، إلى تشكيلات إسلامية. ممنوع. طيب أنا هذا لك سبحانه وتعالى، قال صدق المحل يا أخوان، كيف كيف أين يقع هذا في أي مكان؟ ومجلات ساكدة فاجرة تدخل إلى بلادنا صباح مساء، أفلام ويقول مراقبة وبعضها غير مراقب، أفلام أفسدت الأجيال، أفسدت البيوت. فإذا لا مفر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الفتنة العمياء التي نعيش فيها، وإلا فلا تلوموا إلا أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ اللهم تشهد. نعم، وقد سملت هذه الكلمة من قبل مشايخنا الأعلام، من قبل مشايخنا الأجلاء أن أنقلها لكم، فقد نقلت وقد بلغت، وأسأل الله أن يكون أجرت. هذه مسألة أمام وقوفي أمام هذه الفتن العامة والطامة. أيها الأخوة، أيضا مما يجب علينا في الفتن الإيمان بالقضاء والقدر والخضوع للشرع، وذلك أن أحاديث الفتن قد بيّنتها الأحاديث الكثيرة، وحتى لا نصاب باليأس ونقول قضاء وقدرا. سادسا، عليكم بكثرة الأعمال الصالحة والالتجاء إلى الله جل وعلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. عندما بدأت الأحداث يقول بعض الإخوان: كنا في مجلس، قال جماعة مسجدنا الحمد لله زادوا الفجر، زادوا صفين، اسبوع ثاني اسبوع هونوا الناس، عادت حليمة الى عادتها القديمة. فسألوا واحد موجود في المجلس من الاخوان، قالوا: انتم نقصتي معكم؟ قال: لا والله احنا ما نقصنا الحمد لله. قالوا: كيف؟ قال: اصلا ما زادوا، اصلا ما زادوا جماعتنا، لهم اصلا ما جاء منهم احد. كيف يحدث هذا؟ هل التجأنا الى الله؟ هل بكينا بين يدي الله؟ أخذ عبرة يا أخوان مما حدث لإخواننا في الكويت. ترى لمعلوماتكم كانوا أكثر أمنا منكم وأكثر اطمئنانا. يقول أحد الأخوة الكويتيين، يقول: اتصلت بأهلي من أمريكا وأنا أشوف شاشات التلفزيون في أمريكا والقوات العراقية داخل الكويت. أقول: خير إن شاء الله، وش عندكم؟ قال: أنا ما عندنا شيء أبدا يا جماعة. يقول الفلان أمامي الآن أن العراق دخلت إليكم. قال: والله ما شفنا شيء لا حين. لا، هذه أفلام قديمة يمكن. يقول: لا، على الحق كان خلي نشوف. فطلعوا للشارع قالوا: والله كلام صحيح، امن مطمئنين دائما، ما عنده خلاف مطمئنين. يا اخوان، هذا الهدوء، هذا الاطمئنان. نسال الله ان يجنبنا الفتن. نعم ايها الاخوه، ولكن علينا ان نبادر بالاعمال الصالحه، بالبكاء بين يدي الله، بالدعاء. ما نزلت مصيبه الا بذنب، وما رجعت إلا بتوبة. هل تبنى إلى الله؟ هل رجعنا إلى الله؟ أبدا. أحوالنا هي أحوالنا، وتنافسنا على الدنيا وتنافسنا على الدنيا، وركبنا أكبر مصيبة حلت بنا أن العقار نزل شوي. هذا اللي عند كثير من الناس، هذه المصيبة التي يتحدثون فيها، أن الأسهم صار بيعها خبيث الآن. أين الالتجاء إلى الله؟ أين التضرع؟ أين الإنابة؟ أين التوبة؟ ايضا ما يجب علينا مسألة مهمة جدا في الفتن، التثبت والحذر من الارجاف والاشاعات. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعند مسألة التثبت انبه الى قضية: الخطورة من الاشاعات، الخطورة من الارجاف، الخطورة من ان ينسب الى علمائنا ما لم يقولوا. تعبنا وكل يوم ينسب للعلماء كذا، قال الشيخ عبد العزيز كذا، نرجع إليه يقول: والله ما قلت. آخر ما نسب للشيخ عبد العزيز على لسان أحد الوزراء في دولة عربية، قال: اتصلت بالشيخ عبد العزيز ابن باز وهو عالم جليل، هو يقول كذا، يتبعه كثير من آلاف من الشباب. أنا أقول: يتبعه ملايين، ليس فقط آلاف. وسألته عن الربا فقال لي: إن الربا أصبح ضرورة ملحة، وختم لي بذلك بختمه الخاص. لا حول ولا قوة إلا بالله. ذهب لنا للشيخ عبد العزيز، قال يكذبون الله ما قلت، ونحن قبل أن نذهب نعرف أنه كذب ومحاف، ونشر في صحيفة في جريدة عالمية. قال ما قلت ذلك، حاشا لله أن أقوله. ستسمعون نسبة ونسب إلى علمائكم. قال الشيخ فلان، ما قال الشيخ فلان، الشيخ فلان غير رأيه، ما غير رأيه، خاصة في البدن. حتى أصبحنا نضطر يوميا إلى أن نتصل إلى علمائنا أو على علمائنا فيما نسمع منهم من أقوال. فإذا أيها الأخوة، تثبتوا فيما ينسب، إياكم، احذروا الإشاعات، والإشاعات سوق رائجة، ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا لا تأخذوا كل كلام ولا تصدقوا كل قول. فالتثبت، التثبت، التثبت دائما، وبخاصة في عهد الفتن وفي عصر الفتن. مما يجب علينا البعد عن مضام الفتن، الشهوات والشبهات، ومن حام حول الحماء يوشك أن يرتع فيه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وفي الحديث الصحيح أيها الأخوة الذي قرأته قبل قليل، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة، وهو حديث صحيح: ألا ثم إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. البعد عن مضان الفتن مطلب. ثامنا أو تاسعا، لزوم الجماعة. يقول جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم الجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. ويقول: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، والجماعة هي ما وافق الحق ولو كنت وحدك، كما يقول ابن مسعود. الجماعة هي التي على منهج أهل السنة والجماعة، ليست الجمهرة وليست الكثرة وليس الآراء، لا، ليست هذه هي الجماعة. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ويقول عبد الله بن مسعود: لو أن فقيها على رأس جبل وحده لكان هو الجماعة. فلزوم الجماعة مطلب أيها الأخوة. عاشرا، التعوذ من الفتن. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عن زيد بن زياد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواه مسلم. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود ابن عباس: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخيرا أيها الأخوة، مما يجب علينا في موضوع الفتن الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو يمر عند آل ياسر وهم يفتنون ويعذبون ويبتلون: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وفي الحديث الصحيح الذي أخذنا قبل قليل: الصابر فيها كالقابض على الجمر، له أجر 50. الصبر، الصبر بارك الله فيكم، حتى تنكجب الغمة وتسعد الأمة. أقفوا للأذان ثم أواصل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام، بعد هذا البيان أقف مع مسألة أخرى كثر الحديث فيها، وهي العزلة. عندما أتحدث مثل هذا الحديث أو يتحدث غيري، بعض الناس يقول: خلاص، الاعتزال عن هذا العالم وعن هذا المجتمع هو الأولى. هل هذا هو الصحيح؟ استمعوا إلى هذه الأحاديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شاط الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه أحمد البخاري وأبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه، أو رجل معتزل في باديته يؤدي حق الله عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل فيه الناس غربلة، ويبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. وورد في حديث آخر إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أمام هذه الأحاديث متى تكون العزلة؟ بين العلماء أن العزلة على نوعين، عزلة عامة وعزلة خاصة. العزلة الخاصة أي تكون للفرد، قالوا تكون في الفتنة إذا كان لا يستطيع هو بشخصه أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر أو يقول خيرا، أو قالوا تجوز أيضا في حالة أخرى إذا كانت جميع الأركان والفروض والواجبات قد قام بها الناس فيجوز له أن يعتزل الناس، ما هناك أمر واجب عليه، فيحافظ على الفرائض ويعتزل الناس. هذه فتنة خاصة لفرد. أما الفتنة العامة التي يفتى بها الناس متى تكون؟ قالوا لا تكون إلا إذا تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، إذا رأيت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وكانوا هكذا. أما نحن الآن فلا والحمد لله. هل نحن في هذا الزمن الآن؟ لا لا لا أبدا. الآن الواحد منا إذا جاء ليقول كلمة الحق يأتيه مئات الناس بل آلاف الناس. كلمة الحق تسمع الآن والحمد لله في مثل هذه البلاد أكثر من كلمة الباطل. والله لو أتيح لكلمة الحق أن تنطلق كما ينبغي لاجتث الفساد والحمد لله من جذوره. ومع ذلك ومع المعوقات التي تكون أمام الدعاة وأمام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فالخير عظيم عظيم والحمد لله. المساجد امتلأت، المحاضرات والحمد لله يحضرها الآلاف من الناس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. يعني لو سمع لك واحد فقط ما جاءت الفتنة العامة، فكيف يسمع لك الآلاف؟ يأتونك من بلاد بعيدة ومن أقطار بعيدة. حتى الفسقة الآن، والله حتى الفسقة كثير منهم إذا أمرته أو نهيته قال لك جزاك الله خيرا. هذا مشاهد ومدقق. إذن كيف نقول بالعزلة العامة؟ لا لا لا، ما جاءت العزلة العامة، فاحذروا من هذا التفسير. نعم تجوز لأفراد بضوابط معينة، أما لعامة المسلمين فنقول لا مجال للعزلة. ولذلك وضعت لكم، وضعت مما يجب علينا في الفتن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه منجى ومخرج وبيان الحق، فهذا أمر مهم أيها الأخوة. هذا ما يتعلق بالعزلة. أختم محاضرتي بهذه الوقفات السريعة. أولا أكرر ما ذكرته في أول محاضرتي من تفسير الفتنة وخلل الناس في هذا التفسير، الذين اعتبروا أن الفتنة في المال أو الفتنة في العرض أو الفتنة في النسل أكثر من الفتنة في الدين. هذا خلل خطير، وما قلته في أول كلمتي فيه بيان وشفاء. فأعظم الفتن هي فتنة الكفر، كما قال ابن عباس في تفسيره قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، قال هي الكفر، وقال بعض العلماء هي الشرك، فهي أعظم فتنة على الإطلاق. ثانيا عدم الجزم بأن هذا الحديث يراد به هذه الحادثة أو الفتنة. بعض الناس يأخذ بعض الأحاديث ويقول هذا هو المراد بها ويجزم بذلك. لا، مثلا فتنة الدهيماء التي وردت في بعض الأحاديث، بعض الناس قال الدهيماء هي التلفزيون وجزم بذلك. لا، بل قال أنها التلفزيون، لأن آخر الحديث يبين أنها ليست فيها، وهذا قال لا لا، فتنة الدهيماء هي الصور. فلا نجزم أيها الأخوة بتطبيق بعض الأحاديث على بعض الفتن ونقول هي المراد، إنما نقول نستفيد من عموم هذه الأحاديث لمعالجة هذه الفتن. إلا إذا جاء حديث نفس في مسألة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. إذا ملك رجل يقال له الجهجاه فعلا نقول هو المراد بهذا الحديث، إذا كان نفس المسألة. أما أحاديث عامة في الفتن نطبقها على وقائع خاصة فلا ينبغي، كما ورد في بعض الأحاديث في حبس الأرزاق أو الأموال عن العراق وعن الشام فطبقها بعض الناس على الحصار الموجود، هذا خطأ، تفسير خاطئ لبعض هذه الأحاديث. والحديث ورد عنها العراق والشام، وبعض العلماء فسروها من سنوات أنها حدثت، من مئات السنين فسروها، فلا نجزم ونقطع في بعض هذه الأحاديث. أخيرا الفتن، لا شك أن الفتن ابتلاء وامتحان، ولكن ربما صحت الابدال بالعلل. بعض الفتن فيها خير للأمة. الإسلامي لحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ إذن الفتن تمحيص للمؤمنين من الفاسقين، فيها خير. نحن لا نتمنى الفتن ونعوذ بالله من الفتن، ولكن إذا وقعت فلنتنفس جوانب الخير فيها. أخيرا أحبتي الكرام، المستقبل للإسلام بإذن الله. أقول وأنا واثق ومؤمن ومطمئن أن المستقبل للإسلام، مهما تلهمت الظلمات ومهما تكاثر الأعداء ومهما اجتمع أعداؤنا علينا، فإن المستقبل لهذا الدين. فبشروا ولا تنكروا، ويسروا ولا تعسروا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وثقوا أن وعد الله لا يتخلف أبدا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وكلما ازداد الليل ظلمة أيقنا بقرب الفجر، كلما ازدادت ظلمة الليل أيقنا بقرب الفجر. فثقوا بوعد الله وبنصره، ولكن علينا أن نقوم بما يجب علينا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيروا من واقعكم إلى واقع أفضل وإلى واقع أحسن، حتى يغير الله حالنا من حال سيئة إلى حالة حسنة. وثقوا أن هذه الظلمات بإذن الله ستتحطم، بإذن الله هذه الفتن أمام صلابة عقيدتنا وديننا وثبات المؤمنين الصادقين. والتفوا حول علمائكم، التفوا حول علمائكم أيها الأخوة، وناصحوهم وناصحوا المسؤولين. وكل منكم مكلف إذا رأى منكرا أن يغيره بما يستطيع، إن كان يستطيع باليد فباليد، وإن كان لا يستطيع باليد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعليه باللسان. ونحن في هذا البلد لا عذر لواحد منا أن لا يغير بلسانه أبدا، لا عذر له، بلسانه أو بقلمه أو بما يستطيع. ولم نلجأ والحمد لله ولم نلجأ بإذن الله إلى التغيير في القلب فقط، هذا في البلاد الشيوعية، هذا في البلاد الملحدة، حاشا لله أن نكون كذلك. وعليكم بالحكمة والصبر والتحمل. أسأل الله أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أكشف عن أمتنا هذه الغمة. اللهم إنا نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والكفر والفساد والإلحاد. اللهم أنشر رحمتك على العباد. اللهم يا ربنا ويا مولانا، إننا أنبنا إليك والتجأنا إليك، فاقمش ذروحنا واغفر لنا وارحمنا، واستر على أبنائنا وبناتنا ونسائنا، واحفظ أموالنا وأهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. هل نعي ما قاله ونطبق، أم أنه مجرد كلام نسمعه في هذا المسجد كرجل لم نسمع؟ أرجو أن نستفيد من هذه الكلمات وأن نطبقها عمليا، وهذا هو الهدف من إلقاء هذه المحاضرة. وقبل البداية في الأسئلة أود أن ألفت انتباهكم إلى أن فضيلة الشيخ عبد الله بن حماد الرسي سوف يلقي محاضرة بعنوان عذاب القبر ونعيمه، عذاب القبر ونعيمه، وذلك يوم الأربعاء القادم 27/4 في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. وإعلان آخر، وهو محاضرة لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، وعنوانها مسؤولية المجتمع عن انحراف الشباب. يلقيها فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة يوم السبت 23/4 بعد صلاة المغرب مباشرة من الجامع الكبير في بريدة. وأما الآن فنأتي إلى الأسئلة. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، في ظل هذه الفتن الكثيرة التي نعيشها، ما هو الواجب علينا؟ هل نلزم الصمت كما هو حالنا دائما؟ وهل هذا يليق بالمسلم؟ وهل السمع والطاعة ينطبق على سكوتنا خصوصا وأننا لا نحس بأحد متحرك أبدا؟ وهل السلبية من تشريع الإسلام؟ أعوذ بالله أن تكون السلبية من تشريع الإسلام أو من تشريع الإسلام. السؤال التفريع يعني غريب، السؤال هذا يقول هل السلبية من تشريع الإسلام؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. وكنت ألا يسأل، أتمنى ألا يسأل الأخ بهذا، وإن كان قد هناك من الإيمانيين والمنافقين من يقول هذا القول، ولكن نحن بعيد عنا والمستمعين بعيد عنهم هذا الأمر بإذن الله. بينت لعل الأخ كتب هذا السؤال قبل أن أتحدث عن قضية العزلة. يا أخوان يا أحباب، الخير عظيم والناس جاهزون ومستعدون ويتضورون ألما وحزنا لما يقع، ولكن الأمة تحتاج إلى رجال يوجهون هذه الصحوة المباركة، يوجهون هذا الجيل المبارك. فلذلك أحبتي الكرام، لا تحقروا من المعروف شيئا. ثم يا أخوان، نحن عندنا شجاعة في إلقاء اللوم على غيرنا. ماذا فعل الشيخ فلان، وماذا فعل الشيخ فلان، وماذا فعل الشيخ فلان. يا أخوان، كل منا على ثغرة، العالم على ثغرة، السائق على ثغرة، الموظف على ثغرة، العامي على ثغرة. أعرف بعض العوام لا يقرؤون ولا يكتبون، يقومون بعمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يقوم به ناس كل بلد. المرأة على ثغرة، الأم على ثغرة، الزوجة على ثغرة، وكل منكم يا أخوان يسد هذا الثغرة. ولا عذر لكم يا أخوان، إن كان لكم عذر في الماضي كما قلت، تقولون الهيئات هي التي كلفت بهذا الأمر، الهيئات وضعها يندى له الجبين. وأكرر مرة أخرى، ليس تقصيرا من المنتمين إليها، ولكن كما يقول المثل، العين بصيرة واليد قصيرة. وأناشد المسؤولين أن يتقوا الله جل وعلا، أناشد المسؤولين من هذا المقام أن يعطوا الهيئات من الصلاحيات ما يمكنها من أداء واجبها، أن يدعموها بالناس أسوة بغيرها، أسوة بالإعلام، أسوة بغيرها من الأجهزة في إحدى المناطق. أعطيكم مثال واحد ذكره أحد المشايخ منذ أيام في خطبة الله. منطقة واحدة فيها هيئة وفيها جهاز للأمن شرطة، عدد رجال الهيئة 12 رجل، عدد رجال الأمن 250 واحد، سيارات الهيئة 3 سيارات أو 4 سيارات، الشرطة أو جهاز الأمن 30 سيارة. وتقوم الهيئة بأدوار في الأمن أكثر مما تقوم بها بالشرطة، إحصائيات مسجلة. فكيف إذا دعمت؟ ثم أحبتي الكرام، ونبه إلى قضية خطيرة تتعلق بموضوع الهيئات. نسمع أحيانا في مجالس بعض الطيبين فضلا عن المنحرفين، ولكن حسبنا على الطيبين، كلام في الهيئات، كلام في رجال الهيئات، كلام عن تقصير الهيئات، وفعلت الهيئة الفلانية كذا وتجاوزت. سبحان الله، سبحان الله، الهيئات هي التي تتجاوز، رجال الحسبة هم الذين يخطئون، أما غيرهم ملائكة. لماذا نأكل في لحوم هؤلاء الرجال المحتسبين؟ فلذلك اتقوا الله وأغلقوا هذا الباب، باب الحديث عن الهيئات بالسوء ورميها بالتقصير. هم بشر لا نعصمهم، نقول أنهم معصومين من الخطأ، ولكن أخطاؤهم تغوص في بحر حسناتهم، فادعموها وطالبوا من المسؤولين أن يدعموها لتقف ولنقف معها صفا واحدا أمام هذا الفساد الذي يعيث في بلادنا، والله المستعان. شيخ، هذا سؤال من أحد الأخوات، تقول ما رأيك في دورات التطوع للنساء ولذلك الله خيرا؟ موضوع التطوع أيها الأخوة، يجب أن ننطلق في كل أحكامنا من المنطلق الشرعي. وردت أحاديث صحيحة، حديث الربيع وحديث أم عطية وحديث أم سلمة وحديث عائشة، كلها وردت في أن النساء شاركنا في الغزو وفي الجهاد. أخذت هذه الأحاديث واستدل بها في غير موضعها. العلماء تحدثوا عن ضوابط لهذه القضية، اسمعوا إلى هذه الضوابط، فإذا توفرت فأهلا وسهلا، وإذا لم تتوفر فلا وحاشا. ما هي هذه الضوابط؟ قالوا يجوز أن تشارك المرأة بالجهاد بالضوابط التالية: أولا أن تكون هناك ضرورة، وبعضهم قال حاجة. اثنين أن يأذن ولي أمرها. ثلاثة أن يكون معها محرم، كل واحد يكون معها محرم. أربعة أن تعمل الفتنة. خامسا قال بعضهم لا، أن يكون عملها بعيدا عن الرجال، ولا يجوز أن تداوي إلا بعض إلا محارمها، وبعض العلماء قال يجوز أن تداوي غير المحارم بالضوابط الناضية. تطبق هذه القواعد إذا انطبقت على المتطوعات فنحن رهن لحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإذا اختل شرط منها فضلا عن شروط فلا وحاشا وكلا. يا اخوان لا نستدل بالاحاديث في غير موضعها، واخشى ان يكون كلام اريد به باطل، كلام حق اريد به باطل. لا نلوي النصوص يا اخوان، احيانا نستشهد بالاحاديث اذا صلحت لنا، واذا لم تصلح لنا كانه لا يوجد احاديث ولا غيرها، وتفاجئنا الصحف بصور هؤلاء المتطوعات. هذه اول فتنه، هذا اول اخلال بهذا الشرط، صور جميله ملونه متطوعات، ونسمع الكفر من بعضهم تنشر في احدى صحفنا المحلية تقول في معنى كلامها: متى اخلع الحجاب عن وجهي لاخدم بلادي والبي نداء الواجب لنجاء وطني. اعتبرت هذا الحجاب ظلمة سواد ايد تريد ان تكسره ان تحطمه. هل اولا نحن بحاجة وضرورة؟ الشباب لم يجدوا لهم عمل، حتى الحاجة نقول ليس فيه حاجة. اذن الولي الامر اي ولي امرها، هل وجد مع كل فتاة محرم؟ هل سبحان الله أعظم، كيف يحدث هذا؟ فأقول هذه فتن ويراد بها أمور بعيدة جدا، فانتبهوا لذلك حتى لا نؤخذ على حين غرة. أما إذا توفرت الشروط، أما إذا توفرت الضوابط فأهلا وسهلا، ونقول مرحبا بمشاركة النساء في كل عمل شرعي يقره شرعنا. هذا ما أقوله في هذه القضية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما العمل للتخلص من الفتن المباشر؟ هذا الموضوع طويل، ولكن أرى أن أقوى وسيلة للتخلص من البث المباشر هو تحصين النفس. ربوا أنفسكم، ربوا أهلكم، ربوا أبنائكم، واطمئنوا بإذن الله مع ما يجب أن نحاوله مع المسؤولين للتخفيف من شره إن لم نستطع أن ندفعه، ولكن التربية الصادقة هي التي لا تؤثر. ما الدليل على ذلك؟ أن إخوانكم من الدعاة الذين ابتلوا بالذهاب إلى أوروبا وأمريكا رجعوا والحمد لله، وهم أصل بعودا وأقوى إيمانا، بل أصبحوا دعاة في وسط بلاد أوروبا وأمريكا. بس السبب في ذلك هي التربية الصالحة. التربية الصالحة هي الحصانة العملية والفعلية للتخلص من كل الشرور، ومنها شر البث المباشر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو أن الحرب لا تنح الغاب قد اندلعت، فما هو موقف الشاب المسلم أمامها؟ أيقاتله تحت رايه غير مسلمة أم ماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا. هنا حكم وإجراء عملي. أما الحكم معروف شرعا أنه لا يجوز القتال تحت أي راية عنيفة. وعندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم من هو المجاهد في سبيل الله يقاتل رياء سمعة ما، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما غير صلاح هذا هو الحكم الشرعي الذي لا يتغير أبدا. أما الإجراء العملي فلست أنا الذي أفتي فيه، إنما يفتي فيه علماؤكم وفق الدليل الشرعي، ولا نأخذ الأقوال من فلان وفلان، إنما نأخذ ما وافق الحق فما يفتي به علماؤنا مستمدا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نأخذ به، ولست في مقام الذي يفتي في هذه القضايا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من يدعو إلى تقليل المرأة مع أن البشرية لم ترى تخيرا للمرأة من قيود رقص الجاهلية مثل الإسلام، فهل هؤلاء يعتبرون المرتدين؟ سعد الشام يقول: من يدعو إلى تخيير المرأة مع أن البشرية لم ترى تخيرا للمرأة من قيود رقص الجاهلية مثل تخيير إسلام المرأة، فهل هؤلاء يعتبرون المرتدين؟ يختلفون. نعم، من كان يدعو وهو معتقد لما يدعوه فلا شك أنهم مرتدين، ما يعتقد أن الإسلام كبل المرأة وقيد المرأة فهو مرتد. أما من يدعو لذلك وهو عنده جهل في هذه المسألة أو عنده تلبيس فلا نستطيع أن نحكم عليه بالارتداد. أما من تصور أن الإسلام قد قيد المرأة وعقد المرأة وأضر المرأة فهو لا شك هذا انقاذ واستهزاء بهذا الدين، يحكم عليه بالردة. ولكن ننبه الأخوة لا يستعجلوا بالحكم على الأفراد، لا يقولون فلان مرتد، لا نقول فلان مرتد، نحن نقول نعم من قال كلمة الكفر من قال في الإسلام أو سب الإسلام نقول إنه كافر، لكن عند تطبيقها على محلها يجب أن نتثبت ولا نتعجل ولا حتى تكتمل الشروط وتنتهي الموانع التي تمنع من ذلك. ما هي نظرتكم بارك الله فيكم في مستقبل الأحداث القليل؟ والله الأحداث مؤلمة، وعلى كل حال العلم عند الله سبحانه وتعالى، ونظرة البشر قاصرة. إنما الذي أتوقعه أن الأيام القادمة حبلى بكل جديد، وشبح الحرب الآن يخيف، وأخطر ما في الأمر أنه ليس في أيدينا شيء، أمورنا بأيدي أعدائنا، المسألة بين أمريكا والعراق والباقي يتفرجون، هذا أخطر ما في القضية. يقرر بوش الحرب تبدأ الحرب، يمنع الحرب يمنع الحرب، يقرر هذا المجرم صدام الحرب تبدأ الحرب، يوقف الحرب قد يوقف الحرب. فأتوقع أنها ستأتي فتن عظيمة، والعلم عند الله جل وعلا، وهذا لا أقوله تخويفا، فالمؤمن يعتمد على الله جل وعلا، إنما أقوله استعدادا لأي شيء قد يطرأ. وأقوى ما نستعد به هو الإيمان، الإيمان ما قلت عن الاعتصام بالكتاب والسنة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر. وأصبحنا غيرنا يتصرف في شأن المسلم كما قلت لكم، يتفق بوش مع جورباتشوف هل تبدأ الحرب ولا ما تبدأ، ونحن ننتظر متى ساعة السفر. أحسن أخبارنا أن استطعنا أن نعرف شيء من أخبارهم، هذا واقعنا. أصبحنا غثاء كغثاء السيل، نزعت المهابة من صدر عدونا. فهذا الذي أقول إنه خطير، والله المستعان. الشيخ يقول: فضيلة الشيخ، ألا يكون المقصد من هذه الفتنة الواقعة في القليل هو ضرب الصحوة الإسلامية وإلهاء المسلمين عن طريق القدس؟ من الأهداف، أنا سبق أن ذكرته في مناسبة ماضية، أنه من الأهداف لا شك تضييق على الصحوة، إلهاء المسلمين، إشغال المسلمين بعضهم ببعض، لا شك أن هذا من الأهداف، وقد تحقق شيء من الكثير الآن من هذه الأهداف، تحقق، تفرق المسلمون، وقعت الفتن الآن بيننا وبين أقرب الناس إلينا، من جيراننا من إخواننا، فتن فتن، المسلمون تفرقوا كما قلت قبل قليل، هذا يؤيد هذا الظالم صدام، وهذا يؤيد أمريكا، وهذا يرفض الجميع، وهذا يؤيد الجميع، اختلطت الأمور، فأصبح المسلمون شيعا وأحزابا، وأصحاب الحق قلة، الذين يزنون الأمور بميزان الشرع قلة، فالله المستعان. بالختام نكرر حكمنا وتقديرنا لفضيلة الشيخ، ونسأل الله جل وعلا أن يسيره عنا خير الجزاء، وأن ينفع علينا سمعنا، وأن لا يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن لا يجعلنا من الذين يقولون سمعنا وعصينا. ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا الاستفادة من هذه الكلمات، وأن نترجم ذلك واقعا عمليا، إنه جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.